الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب شروط الصلاة، وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. هذا الحديث له سبب، وهو أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان حديث عهد الإسلام، يجهل الأحكام، فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أطس أحد الصحابة فشمته، فرماه الناس بأبصارهم، فتكلم قال: واثق لأماه. فلم يزل الناس يصمتونه حتى سكت، وفي آخر الأمر دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلمه وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام. وأجمع المسلمون، وكان الكلام يعني للحاجة جائزا في أول الأمر، فكان الرجل يأتي ويسأل من يصلي عن الشيء فيخبره، ثم نسخ ذلك كما جاء في الحديث الله سيذكره المؤلف: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فعلم بهذا تحريم الكلام في الصلاة، فرضها ونفلها. وأخذ من هذا الحديث أن الكلام في الصلاة جهلا أو نسيان لا يبطل الصلاة، إنما يبطلها العمد. والمؤلف في الحقيقة في ما ذكره في هذا الباب، باب شروط الصلاة، يعني مزج بين يعني ما الشروط والمبطلات، لأن مبطلات الصلاة تشارك الشروط من جهة أن عدم الشرط يستلزم عدم المشروط، وإلا فلا يقال ترك الكلام من شروط الصلاة. ترك الكلام من يعني أو ترك يعني الكلام من مبطلات الكلام ومن مبطلات الصلاة، وترك الكلام من الواجبات في الصلاة، يحرم الكلام، يحرم الكلام في الصلاة. والشروط يعني من ضابطها أنها تسبق العمل، ما يجب للعبادة قبلها، وقد يستمر فيها. فالأركان تشارك الشروط بهذا الاعتبار، أن عدمها يستلزم عدم العبادة، والمحرمات في الصلاة المحرمات تشارك الشروط من جهة أن وجودها يستلزم بطلان الصلاة، كما أن عدم الشروط يستلزم بطلان الصلاة أو بطلان العبادة. وبهذا يعلم أنه لو أن الإنسان يعني تكلم بشيء من ذكر الله فإنه لا يبطل الصلاة. ولهذا لو عطس وقال الحمد لله لم تبطل الصلاة، الحمد لله، لأن هذا من الذكر، الحمد لله. بخلاف السلام ورد السلام فإن هذا خطاب، خطاب إذا قال سلم على المصلي فإنه لا يرد السلام لأنه خطاب، فهو من كلام الناس، من الكلام الذي يكون بينهم. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نعم بعد. السلام عليكم. لو رد السلام في نفسه. لو إيش؟ لو رد السلام في نفسه. لو رد إيش؟ السلام على المسلم. بإيش؟ في نفسه وعليكم السلام. يعني. لا في نفسه يمكن أنك كثيرا ما تكلم في الصلاة في نفسك. في نفسك. الحمد لله الذي لم يجعل لنا يجعل علينا حرج في ذلك. كلام في النفس ليس ب يعني باللسان. ها؟ أقول باللسان. باللسان؟ نعم حرك لسانه. لا ما يجوز. ولا حرك لسانه. عجيب. يرفع هذا الشيخ. تفضل اقرب بس. نعم. تكلم بعده. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا يؤكد ما جاء في حديث معاوية بن الحكم، ويدل على أنه أن الكلام كان في أول الإسلام فيه رخصة بقدر يعني الشيء اليسير، يكلم الرجل في حاجته، وأن ذلك نسخ بالآية وقوموا لله قانتين، والقنوت دوام الطاعة، ودوام الطاعة هو يقتضي الإقبال على الصلاة وعدم التشاغل بشيء آخر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. هذا الحديث فيه دليل على هذا الحديث فيما إذا ناب المصلي الإمام شيء فإن تنبيهه يكون من الرجال بالتسبيح ومن النساء بالتصفيق التسبيح، ففيه اختصار كثير، يعني نفس سياق الحديث هكذا فيه اختصار التسبيح للرجال وشو فيه، لكن يعرف السبب انه يعني من نابه شيء في صلاته جاء من اذا نبى احدكم شيء في صلاته فإنه يسبح الرجل وتصفق المرأة، والتسبيح هو من ذكر الله، التسبيح من ذكر سبحان الله للرجال، أما النساء فشرع لهن التصفيق، وهذا يدل على أن يعني صوت المرأة فيه فتنة، ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه، قد يكون صوت المرأة رخيما ورقيقا ويكون فيه فتنة، فالتصفيق يحصل به مقصود من التنبيه. وحتى الإمام لو نابه شيء يمكن أن يسبح، لو نابه أمر يتعلق بالمأمومين يمكن أن يسبح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله. نعم. كيفية التصفيق أحسن الله إليكم؟ ما أدري ما أعرف شيء، لكن يقولون الفقهاء أنه يضرب بكفه كذا على الظهر حتى يكون يعني ما في، أما التصفيق على الراحة يصير بعضهم يقول إصبعين، ها؟ بعضهم يقول إصبعين فقط. يلا تسمع أنت الميكروفون نسمع. لا لا اصبعين اتركوا بس. نعم بعد بعد بعد ما نعرف. نعم. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل. أخرجه الخمسة إلا ما في من البكاء إلا بلى من البكاء. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. المهم أنه هذا الحديث فيه الدليل على يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأنه يعني في غاية من الإقبال والذل والخشوع بين يدي الله وأنه يعني يحصل له البكاء في الصلاة بصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل مثل القدر أزيز، فعلم أن مثل هذا لا يبطل الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه يصلي ويسمع له نشيج في الصلاة إذا قرأ، فهذا ليس من الكلام في شيء ولا يبطل الصلاة. ولكن لا ينبغي أن الإنسان يتعمد، وأحيانا بعض الناس يظهر له صوت، لكن إذا كان يعني مغلوب فلا يضر. ينبغي للإنسان أن يكتمه ما استطاع، هو يطلق لنفسه. نعم بعده. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه. كذلك هذا يستدل به على أن النحنح ما تقدم بالصلاة. لو استأذن عليك أحد أو دعاك أحد يقول الأمر ليس هذا بالكلام. نعم بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. في هذا جواز السلام على المصلي، سلم عليه، لكن هو لا يرد عليك باللفظ، يمكن أن يرد عليك في نفسه كما قلت يا محمد في نفسه ممكن، لكنه لكن المسلم لا يدري عنك. فكان النبي يرد عليهم بالإشارة وبسط كفه، يبسط كفه خلاص. قال السلام عليكم خلاص. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف على هذا الله يعافيك صلى الله عليكم وبارك فيكم.